الحمد لله. هل ترون أيها الإخوة هذا المنظر الجميل لهذه الشجرة وارثة الأغصان ظلا للناس؟ ثم هل ترون هذا المنظر المؤلم كيف أصبحت بعد قطعها؟ يقول عليه الصلاة والسلام: من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. رواه أبو داود وحديث حسن. وهو رحمه الله شرحه، يعني من قطعها في فلاة يستظل بها الناس والدواب عبثا وظلما بغير حق له فيها المحافظة على النفع العام للمسلمين.